هن ورسل صب أبلغ اللي غنيتين أمسنا غير اللي يسن يمر ربي تبارك وتعالى دي اللي يسن دي اللي يسن شرع شكور ربي تبارك وتعالى اللي شرع الدين يميتن كلوتن العالمين كلوتن أنا ورسل تشرع بلغ السن السن متن خصان ربي تبارك وتعالى تاني السن ماذا يخصان ماشي كن السن ماذا يخصان ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير تغوصا يختزت السن ما جيسي لن يختزت سقسات بابنس تيج ميغرة السن ما جيسي لن من يغنى نمورات يختزت سقسات بابنس كران طوم بين غسي جيس ديفو من يغيسي لن من يغيسي لن نقاط الضعف نقاط القوة أنا سقسات والاستسكر كذلك البشر ربي تبارك وتعالى تخرق انت انا يسلم هذا سيصلح انت يسلم هذا سوري يصلح وكان تغاوسي ولي يصلح هنتيني قال له وامر ربي تبارك وتعالى كل مساكن ربي تبارك وتعالى اني خصت تسكر سنتي يسلم مصلحة كاين كري قال تغاوسي ساكن ناس تدير تقرب سنتي يسلم المفسدة لك اشكر ربي تبارك وتعالى ورتي تنفعي طاعتك يغصب ويخسكس ويخسر ويعجب السكر هالنفع عن ربي تبارك وتعالى رتيت لكم كذلك إذا كان يعجب السكر هم دور ربي تبارك وتعالى ورتيت لكم إذا القضية ما جيسنا القضية اللي جيسكي كل ما تسكر هن سكرتي وقيون تغوص هن أول جيسا سكرت هن أقيون كمستين فلت وكان يهدي لغ ربي تبارك وتعالى سليخر إنه هل الجند أرست فغي واللي أرست الشكشمر واللي يطعني واللي سكرني اللي ستيني واللي سفليني أسكرنا سيني مسفلد هن جهنم أرست الشكشمر واللي وريني كسفل يغيني الزقزة دي غاسا كسفل هن ورسالا دحوم ضرد ضرنس يهدي لك سوشكن لعلا وعسى أقيني الحرك يتغوسع ليلا غمس النفوس البشر كله تغرس الجسم وهو أضو الجن اللي وكلس الجسم ليلا أشكو لكني فبدنا غداما عليه الصلاة والسلام ديناتنا حواء رضي الله عنها هل الجن تختين كان وضاني وضوص زر الخيرات الجسم ليلا غنى فانتفيت بندم أما سيجين دوني تاري تزل عمرس كله يسكر القصور يسكر جرادي يسكر كذا يسكر كذا يسكر كذا يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر ولا يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر ولكن يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إن النبي صلى الله عليه وسلم أعد الله لعباده المتقين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر كانت غصر الجزر تول ولا أسفل نسل مزيان ولا حتى أسسي ورق بنادم ندسك الدرمس الخطر ستكيول أوريلي يعني التورقة هذه اللي خسر ميت اللي أنا مثلا جن أن ورد لكم ورد لكم الحقيقة غيرنا في ربي تبارك وتعالى يزوج القرآن يصف دير قسم كل من لدن آدم عليه الصلاة والسلام آر الخاتمة التي كان سيدي محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام كل شيء مفدي زوج الشغلنا مفدي الصيف ميدنا إن صفت لي دير غايات أنا غنى هنولي يغي دايقا نتمي الشغل هنتمي الشغل هاتي لنا غمان يضي ثم القضية اللي غد مسيس اللي يخصص السن أنه حتى تدرت اللي لن درم مسيكي انت درت دوني تيجي 20 تيجي 60 عام 70 عام 80 تيجي حتى 100 هاتي تقصر هان ربي تبارك وتعالى راك استيتزريت غير في جوج استيتزريت غمي تبرع عرتمي ولكن تبرع عند في جيجه من يخ لا يغسك تيلي ساكن ربي تبارك وتعالى اشكو يغنقع غيك اللي يغني غير ربي تبارك وتعالى هان حتى الدنيا ثلاثه اختي كمالي اللي يسدرا يغسر نقيري كليرا عندنا نغي مرد يعد باغي نربي تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما خلق لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ربي تبارك وتعالى نغدو ربي سلام الشغل غير كيبليس غيليس وني غسل سلام هان ربي تبارك وتعالى يسير الامور كله يختو فيهم هان راه تسرات ما زكوار راه يختار ميم سويتي دوم جهنم يوم القيامه نضرب ربي تبارك وتعالى سلام علاش اللي غنمشي زوار هان ربي تبارك وتعالى يخلق الدنيا ديال السماء كيسي كاع يخلق بنادم يسمى كيسي لا لذلك كل نوامر ياسفة هن موافق من موافق من الفطرة اللي في تخلق زلو كلمة تانية عكفة بلد مكان الطموبين إنك ويا كان زريت مياه علاش إسني غن زريت مياه ساس تحرق واضح هماني هماني كتاد زيكس هماني أدور زيكس تاد يخسك كدا يخسك تسكت كدا يخسك في دون جيكس انت الأوامر كنو نشرع نغير كدا زيدو كان ياكل بلاد مسكن في دون جيت طوموبيل خصك هادو تجري 100 درهم تسكن تخدات تخدات تفعل تخدات تخدات تخدات غراجا تلبس تكزف تلوتورو تخدات غير كان كاين الشغل زيدو كان الامور الدين زيدو كان الامور مي الدنيا لذلك كان بدات فيها يا نوع مي يا نوع التشابه حتى ربي تبارك وتعالى يعلقها لمساين الدنيا الدمين الى خدمت المساين اللي خرج هاد المساين الدين يغقدن المساين الدين راه يغقدن حتى المساين الدنيا يغور قدن المساين الدين حتى المساين الدنيا تخسر ان ربي تبارك وتعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض بدل سجل الخيرات سجل الفلوس سجلنا المهم سجل المتاع الدنيا وين المتاع الدنيا ما غير يحضر يحضر غير الايمان ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات سوينا ربي تبارك وتعالى فتحنا يعني انا كان رزمي قنوان نرزمي كان راه رزمي قنوان يفيد الخير رزمي كان يغليد يغليد الخير وراه غير انا راه تيتكيزوج شوف دور بيزوك سدي راه كاع كنسكره ولكن راه كيرزم يعني تغاو سيختي ترزم تجي تفيس تكلت لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون الامن الامان كذلك الامن الاستقرار ان ربي تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون لا من يغني الله الاستقرار من يغني الله الا نظرت مين نظرت الايمان الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إذا لا الأمن ولا الخير أما سيجد الدنيا كل جد على قسمه جد على قسم الإيمان كذلك الكفر اللي تشرر صغار الويل الطبر وكان الشغلاء ينطر بطبر خمس القرآن ينطر النبي صلى الله عليه وسلم غمس السنة على عدد نصوص يشاهد حتى الواقع الواقع على شو كل الأمم زورني ولا حتى الكنينة العالم المعاصر هن الشغلة ده نبدأ نبدأ اسمه قربيانا والمخالفة ربي تبارك وتعالى المخالفة يرقش عليه الصلاة والسلام للنبي هن نرجد انت متفوق أو متفوق العقيبة اسمي بخير نبدأ القوم النوح القوم النوح رسالة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام 950 عام رسالة ما في رسالة يسالات هذا آدم نصر بتبارك وتعالى وحدت هذا الجن الأوثان لانتقام صرب تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرع خمسة دصنا ماذا دين درسينا دين قال العلماء سند قال خمسة من العلماء قال اللي غمر سك الناس كان يزران زعما دي دينين ايش كنت سلسني بديس المهم لمدة طول لمدة ايش كنت سلسني بديس انت هاتي وي كانت تيني غدو ربي خصر نوزار ارمي ارتين تقنص ربي تبارك وتعالى باش اديك مي باش اديك نزار عامز نقي سنس عامز نفون شكال يغلوش يا سيدنا نحي ناس هادي خصر ضرب ربي تبارك وتعالى وحدة بلا الوسيطة ناناسوه غويدو لا تنفل عامز نغمس الشركان صمر الناس القرن أولين الحركة السيادة والأخداء إسالة سيدنا نوح 950 عامة نسالة إنك سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أقول أردت للوزان يمغور الدوكان إبدال التمييز يمزز بوسفوس أردت غسل سيدنا نوح نسويا الدجالات المشعوذات ويكدمي الكورياوي هاني غدي وربيوي ركز له ركز له يمين ركز له يتصل للجدود أي لا يدفن الجدود لا يدفن الآباء كذا إلى آخره ركز له وياك غانا فينا سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إدعاس سيدنا نوح إناس يا ربي ضبر ركز نور فلدة يد يمين فعلا يسجد التربية ضبر فلس ومن ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فاختلق الماء على أمر قد لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون غسل غرت باقي الدنيا سوما يسي سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام المؤمنين لدسلاني بعض العلماء تيني قانت ماني كوزيد عشري زرزر أحضر بيت 950 عام 80 يوما حتى ورئيس نحتاني وسكوز غلين ميد لسفين يلي قيس سيدنا نوح قول من كل زوجين اثنين يعني كريقة البهيم كريقة الحيوان كريقة الطير كريقة كذا يسي قسمي سين ميقان سين عندي تفرد مي لونت يسي نما سي قيس سفين لي هذا اسمه قول غيوي سالة ستغلب يغرس يا بني اركب معنا ولا تكون مع الكافرين ويني ويسي قال مزغوب عاري تفهم فباس يا العداد ايد الدلفة يمكن وجد كري قد الزمن لن يد الدلفة يمسي الناس يكا امان كتقلقت الناس ايه الناس لدغل سيكي فلو در عاري تغسري القوزر سآوي الى جبل يعصمني من الماء وين وليس انت القضية القدرة ربي تبارك وتعالى الدشكان تينك الزغارة سيف الميرخ تال الدشكان هندا سيفات انت قلوت لو سيف الدشكان قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين القوم تموت زرى البرهان يسوف غسن سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام يسوف غسن يسوف غسن تختلي يسوف غسن طارمت عما سوزرو انتني اللي قال ميت نبرع نغمس النحت النحت سم النحت براني يوسف بزاف اي لا سكر القصور ازرا سكرنا سيدي البيوت سكر القصور سكرنا تنحيتنا من الجبال بيوتا يسكرنا ربي تبارك وتعالى براني بزاف ما سنح يسوف غاصن ربي تبارك وتعالى المعجزة غالي في سنة تشكوري مقال ان اتسوف غنتي طرام تمسو اما سوزرو يفض تفغت طرام تمسو وزرو اشكو دايما تبرد مغيسي قل الايات مخشات يعقب ربي تبارك وتعالى طرام تاني ناك ينزل ربي تبارك وتعالى عني خصا هاد السيوس إرامان نون البهيم نون هاد السيوس بمعنى البهيم نون ربدا السكويني ربدا السكويني يوس باش هاد سترم في يعني انك ترم تاني غدر لي خسوا ولات فلا تمقي تغدرت العقوبة ميتايا العقوبة نطفل عيسى بلاد مغدور بلاد قيسى دايما بلاد مغوري يغوري استيس خترخص أيوة مين زيد ماشي تجرون عتسي ساخت ولا الغلانين سمع قول يغو قاس تيس اخترق يغتو قيلة زيد تمغرى زودغيكا مخشا تيس اخترق يغتو قاس تيس اخترق زودغيكا مي مخشا تيس اخت الغلاء الغلاء لا يجيس يلي يجيس يا العدد صفر في المدن يا العدد المغير في المغرى المغير سبت لحدة سلتني زلزون علاش زيوزني كان يدعو ياسم يا ربي ولي دي سنيكر نغير تسعاش نشتي تربي شمال وانا دي سنيكر تبص نضيط ثلاثة نضيط دي سنيكر اللي قيس سكوار اللي قيس مقادير اللي قيس روس الكحل اولا السحر تانيا اللي قال مظلوم ودي غدو ربي السيف ذاك الدعاء عشر صافي السنة وعاش كذ ما يغان قيس تشع اما نورك تفل سمنتيني اغارو قيك لسانتيني بلاد مغدو ربي ورتي صغير رخص هذا السيس قسمي سلغلاء وكان ربي تبارك وتعالى لقصص كل شيء ديو غمس القرآن الكريم هنرتي ديو باش هكا جيس اسم قولوه باش هكا جيس التسيك للعبار باش انو غندر غمسو قطيان اللي غندر نمي اللي غندر ولي زرينين غير كاين الشغلان ولا التاريخ علاش انا تلميذ التاريخ انا قرنت التاريخ علاش نفس المشكل نفس يعني 40 ما لقيتش التسي ارجس التسي العبره شكون انت تدوني كل يسستر بي تبارك وتعالى فكرا السنان فكرا السكات يخسى بنادم اساسا اللي باش تدي فيه الغرض انا مصيبه هذا الشرك والجد انت تايفني كرا القوم غمسي قواك عارف دفن الصدر بتبارك وتعالى المقادير لذلك هو قوم تامودا لعاس اندفر بتبارك وتعالى ثارمتا عارش مقلنا إلى غرمين نخسى السنر باش انتهنو فعلا نغن اللي اخت نغن الناس السيد نصاري عليه الصلاة والسلام استيد نغن من الناسيين نغن الناس نوا كرادو السنة دانو لنا نعم دفنو نيوكز العادة كرادو السنة بس نيطر بتبارك وتعالى الصيحة سمي قن الصيحة سمي قن الصيحة الغوات الغوتة يعني إنما في الناس لأن كران يعني الغوتة أنا ضاع حضر بي سبيت دولة ونس سبيت سولة ونس الكل كل شيء سبيت شغلنا ينوك بدنا كله إن النبي صلى الله عليه وسلم عشان السنغادة مش هو من الدنيا غلادة غادة فعلا يخيور برزي قصة مش الشنطي كراك سولي فلا كرانا كران اللي كاميو اللي لنسبانيا اللي كاميو اللي مقطعات على كل الترقس أما مرد الزور بتصور مثلا لك الأكسوناني قو قرن غنشكال يمكن أتمت يمكن أتديت هي يسكو الصغير كرمت رجل تحرك رجل قلضة إن النبي صلى الله عليه وسلم مش نفهم زيان إن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر إنك من أدي سورك صدر عن سورة مظلمة حتين رد درب غير بتبارك وتعالى أسفل من عذاب القبر بمعنى ظهور بين داري غنسفل داري غنسفل داري غان الغوة اللي تيني نمس القبور درب غير بتبارك وتعالى السلام ورن سورة مظلمة حتين اللهم تكرج غينا رن يعني رن صبر إيوادونس تجوتنس دمسينا كله ولا ميت ولا نسفل ده يتغيس نضرب ربي تبارك وتعالى السلام عرفت صبرتي تجوت ولا صبرتي تغيي الغرض الغرض لقد ينشر لقد ينشر تجاهت المخالفات المعصية بهرم قرن ربي تبارك وتعالى سامح لذلك هذا سبق كل أقوام زورنين مانكس يسر ربي تبارك وتعالى مالك زيسني التعامل ضرب ربي تبارك وتعالى السلام علاش علاش كنت الشرك يعني انت قرسو دماؤن صرب ربي تبارك وتعالى ايقا مخالف الفطرة لفن سوى الارغيلة الفطرة نبنان بغيك ليسي خلق ربي تبارك وتعالى الانسان بغيك ليسي خلق الدوني تي خلق سرستي ودرت وراغن ليقي ولا يشويغ ولا يعدغ انت قاوميت انت قاد خلص ربي تبارك وتعالى شكون يحتاج الناس تلقاتو دماون كان بلاد بلي ولي السن اللي كيما تعالى نقولك السن يخسر تينا لك دور غرض تلقاتو دم باش هاد السلق فعلا كاينين تيستحقات واش كان غادي يسور استحقات فدي ما ديك اديك جمع ربي تبارك وتعالى يحتاج واش كان يحتاج علاش يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ربي تبارك وتعالى المثقال يعني ميقال المثقال ذرة يعني ونشك غالي نتطفي لهم الزينين وانا ميسمى تنين عرب الدرة واضح كي اسمه الدر ونشك يغدي وربي يحرك كلام ماني غير ما سيكين الدنيا ثانا نزلت وربي تبارك وتعالى الأخبار فدي ماذا كدوري وكي إلى أخبار معنى سيسكت النيشان ديريكت وداك ما نسيت كان نسيت سيدي فلان ولا نسيت تارك انت فلان ولا نسيت كذا ولا نسيت كرا ما نتقد غير نوريني اذا انت غاوس لي كل زوار لي كان خطر في بنادم غير خطر في القضيه ديال الشرك انت تبن ايرسان ترزا الامر لي كل زوار اللي سي يمر ربي تبارك وتعالى هو التوحيد التوحيد الصالح اللي كيقع علاش عركيت تقمص الحفاظة عركيت غير الحفاظة غمين اختو درت لك زوار هيك غمص الحفاظة حتى مس اللي جيبني يا العدد مد للشاني اللي بقولك نوز على شيخ نشان سيتين الله أدل لي لك نزكر ماني خصانا غلب خوري خصاك هذا خصاك هذا الاعتقادات الفاسدة ما من الدين سيتفك الاعتقاد يعدني الرجلين ورداك بس يغسل نظر تندير كان سينا سما قاس وهو الجنون وما يقال الجنون لما تلش أكاد داسي خلان تغوسة تقدم غير يكرا بلاد بيضا بارك ودع داسي غتي غرسي أس تفغين جنون عاد غرس غكي فمي فلعت من الجن مزيان عاد بخر غير الجن مزيان ولكن كاين ميار اللي تيغرسي وين القبور ميار تيغرسي وين ورقين ميار تيغرسي وين يزنسورين ميار تيغرسي وين يكركار ميار تيغرسي وين كراي كانت غاوسة تسلي وتيغرسي غانا فمي يغاك هنا بلاد باوي كانت تغرسي الجن ورانا كي تقاب الشغل نمي ولكن كان الشغل كانت تغوصها ديال سي خصها كيس فكرتنا ديال سيدي تكادرك من المسلمات ولكن يغدور بلا ذاك الاعتقاد يصحان غير غنسبي تا تاكنا ريتنا كله غير انت بلاد بلا مين بلا ستي تاني داك العقل بعد حتى العقل ماذا تدي تاني فانت غون راني في الربح كلام علينا كشكل انت اللي سويت وين يبي ندوخن واضح الغرض والمقصود التوحيد تاع يقاك مين يقاك ما صحيح فضح وراكيك تصان الدجالين المشعوذين وهو راك الازرق وراك لك النني وراك لك هرق وراك سكر تومس وراك سكر الحرز وراك سكر خدع ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ماشي بو تومسين انا لك يسكر نقدر لك يحيد الضر ويرك بخير فهو على كل شيء قدير ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم الغرض المقصود التوحيد داي يحفظ كل شيء الخرابيط الاعتقادات والدينين ضد الخردة وشتين سيك زلمة المجتمع ماني ديكا يكاد ميد لي غور يقدر سنتين قضية التوحيد القضية التوحيد يقدر غورتني هل المجتمع يروي يبش يغنى روس لذلك المشعوذين ديال عدد السيجاران تمغاد ولو نغتسمع غند بيضولان نغتسمع غند كذا نغتسمع غند كذا الى اخر السكران سي العدد السكران عدد المشاكل الى مو سوان خلينا نفرغي وضو نغين نغد سوان خلينا نفرغي وضو الصبريض نغد درتي كيساك كاين المس سبي باس سبي من هذا ديال العدد هذيك كاين في الدنزر يوميا يوم كنت انت في الدنزر انك كيغدا لي غين كيغدي كيغدر غوان السوي غوان البخري غوان كالي الاخر انت كاين وين شغل انت كاين وين دونيتك انت كاين وين شغل انت كاين وين حنا مصوبين نضرب لك مثلا في السنه الى بلاد مركز السلعه الشقيق كيناك هو كيكرا عرش استوى ذا رضوي بيدي دولة قوة أبصنت غوينا على السروين أردي غان سوري يشقي اختاري غاش قيل كان فريق وضو يجلس التيني ناكري لنا أردي تنصغ ميتنا حتى انت رسل شيخنا كله إنك يسكيك الأسباب الناس هدار دو وقتها ولا يمين في ليجيس ليجيس لا أردي تزور بيتنا ناس واقي يا السيخنا ناثر وكان دو أتغينا ناس ودي كدول جيجيس هولا ناس مزاقي ناس هولا أجي لنكي أولا أولا أنت تدي الدواء أولا قيسينا أنت الغرض المقصود هل قضية التوحيد القضية المعاصي يضلل السفوق البلاد الصراط سوف انت ولي مساس نحن في مناسبة زواج كنا لا مناسبة للاتهام علاش اللي غشرع بتبرك وتعالى الاتهام إن النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب على سؤال الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ونقيقون الزرنيتين عني قفل سلواج بيتي وخاصة الزمانات اللي كم غيلة الزمانات اللي كم غيلة بيتناتي يسززنا الساغن غيلة ما سشغلة هتسززنا الساغن شهوات هدي قصة كلها تسمي لباب الشهوات غيلة سيقال لباب الربح إيميت الشياطين لأباليسة قول ماني غندو فيه كلا تغوصا اللي غاد بس مغيلة عن زيجي زي اللي غاد الكمية اللي مستوينا لنا هنا نرجو وانا راه زيد البورطابل خصها تدي زيد السمغار وانا راه يسروج القهوه خصها تدي زروج مي السمغار وانا راه زيد البنو يصور لك زيد السمغار في زمان الداعي فيه تحرير حرير المراه انا قاسيدي كان راه نحرر مي انا حرر السمغار ما غندي تحرير التمغار لا لا ما سلح الحبس ها لا لا اللي الحبس عاودي نكرس بدات لحمة كتنا ليس قلب وين الرف الله البعض يغسل الزيت عارف شي جنش وانا مثل الزيت تسمعي قالوا وانا مثل الزيت يا العدد مثل الزيت على اي سوال الغرض المقصود لكن غير هذا القضية ديال الزواج اللي هو الشرع هناك خصها شاب يصدر يتيه معناه درس الاستطاعة المادية درس الاستطاعة المعنوية هو يخصه يتيه إن النبي صلى الله عليه وسلم فليتزوج العلماء لا ملام الأمر فليتزوج علاج فإنه أغض للبصر أشكو لاتهان أنت دي سرين يزرين بنادم أيوة دارت يزرين بنادم من قيسي لنا وأحصان للفرج أشكو يغدور بيزري إدى أن رح تدود كلك تكيرة تدود علاش النبي صلى الله عليه وسلم يغينا النظرة الأولى لك والثانية عليك تلي زوار انتين كتيا تسند يجينك إلا ما ذاكين أن يجينك زعما رذاك يا را مين رذاك يا را الملك سيئة إيه رذاك يا را سيئة وين احتك يا را نضفه وغضي تاكي ولا زيج حيث تودر لك شون أغرامي أغرام ضفه مسوء وغضي علاش إن ربي تبارك فانا مسوء القرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا هو مدرك ذلك لا محالة كري قتيان لقدر الزنا ليسر ربي تبارك تزر إن العينان تزنيان وزناهما النظر الأجن وزناهما النظر والأذنان تزنيا وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والأرجل تزني وزناها المشي قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه والفرج إما الفرج ملك إما لينا إصحى الشغلة وخاصة ابن المغيز زيز غمزة غرسنا عشان يضرب مثلا في الوضي يصدق ذلك أو يكذبه يغدور بابنه يحصر أما يغدور بورد يحصر هن يضرب مثلا في الوضي غير أن ربي تبارك وتعالى مثل القرآن الكريم لها غينا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع علاش إنك ويسنة نختيويت خرب نختيويت كوست علاش شكون بيد لما سن الشهوه ورقد الا ما تسكن عاد لما تسكن عند السات لما تسكن عند السكرت لما تسكن عند الكوست بيدور قد ورقينيا شو ولد نكرتك ناريت هاد اوه يا سيدي حقوق المرأة كذا كذا الى اخره تعدد فيه كذا الى اخره لو كنت نقول كل لسانين انت كناريتها غاد حقوق المرأة كذا الى اخره انت يات الجماعة المفسدين يات الجماعة المجرمين لسونا غام اللي خصها ما يكتنا ليس كلاب سيت وين لحت تدور ربي تبارك وتعالى اللي الدماء غرضهم انت الغرض ستني ورتيه غالي التنين شعار ليوسيو علاش ينغمس نقول مساكيننا إنك غكم والدري فروخت دون سيرماني وحدة ماشي مشكل ناس هذه يمكن يقع المشكل الناس وكان يغاك يقع مدتي قال الله حرام برد ما يسكر ما سوق يوسى النبي يجبن الناس نوا يغيق غيك انتهل انتهل وزنا تفرخت إنتني عجبنا الوزنا العجبنا غاكو لنظر نقيس إنك هو يغرتي نقص زور لأتسية 18 عام أيوة ما تزال ما البلانة ذكيزة ما تايكا إذا نحسر يغدر 18 عام ماشي دمون إنك هو يخسر دمون إذا الغرض أنك تدي كل حتى 18 عام تدي كل حتى 18 الغرض أنك ما تيقان الفساد كي قال الغرض أنك يا العالي يجمع ديان غمس أمس نبويا الناس يجمع ديات غمس حقوقيات الناس هل كمي تسكر بدأت قرص تعدد الناس كمي هاتي ورتكيث ضد التعدد الناس يمكن نكي حاضر غمس نكا دا سكر غناد والفلان الفلانية دي حاضر الفلانية ألف الكتاب الفلان الفلاني سكر العرض كذا كذا سكر غيني غين فلان غين المهم العدد تقر الناس كله غين سكر وين هذيك النور هي ضد التعدد الناس يمكن سمانيك الناس يا ورقز يخيف فوق دو الزنيق ناي ثلاثة فرغ وادو تنمارا يمون دي 20 نقدر 40 60 برضاه ورضاهن. دانو كان المشكل نسوه حرية شخصيا إن سوى غريته الكسوه يغريته الكس وهو يغري منتستي ماشي مشكل. إذن كلمة ماشي ضد التعدد ضد الوقار ضد الحياء كلمة ضد الأعراض ضد العرض. لذلك هو كل هن ضد العرض كل بدون سنة حتى غير سواء في حقوق المرأة. إلا الجمعة يجمع لكم غير تفوق الربعة زيك صباح تدو سكال الفير مان نقيس نقيس تمدروكو عرم عن زقوتنا نقدر استفاد ديتش إلا ما زيجمع نختار المرأة دا سكال نختي لي الزنزانينا إلا ما ونزن تمسا نغواني مسا مسلوطي لكباريها إلا ما سنجي جمعنا جمعنا غاري اختاني إلا نختي ميز باش السوف غير تندد أسلكم لي اختانا ربعة زيك سبعة نختاني تفون ربعة دقوان اختاني كانت جمعنا جمع الخل يمي ويخسر ما يكسر التهم ويخسر جزء داس يسكر ويخسر داس يسكر وقال أروان جمع يختار دي وريد تفهر قال إن جمع يختار دي لنا مسبوطين جمع يختار دي الدنس فين مع جمع يختار إغرادي سيكيز حقوق المرأة الصح نختار ما قيقنا اختصام ترى ما قيقنا سكر ميضان حقيقة الأمر غاد كورشي الدعوة كورشي الغارة داس أسكر نغي مسلم زودي رومي لأنه لا المنتهي أتسمو قول في المنوك رمّا سنتيك منك أجيزو تحركتو تقول أتحتاكيتني زيقتي وزيف سولتي زيقتي وزيف لا عمر هذا أتقضو الغرض إغراد رسيس نفنو إما كي يكره الغرض ونفضين غير تنسي نوالي الناس قل الباب قل تفلي وتما الباب ورتقين. إذن الزواج لأغل شرع ربي تبارك وتعالى ما فتي شرع إيش شرع تي الشغلاء باش الأعراض النيد أدي الدين حتى اللي زوار تسنات اشترع تربي تبارك وتعالى باش البشرة دوري بيغي مسيح جين دوني اشترع أدوري بي أدوري بي ناس مسيح جين دوني أدوان من غير الإحصائيات الإحصائية يزد 2006 حقا نغدى 2005 سكر الإحصائية في فرنسا لمواليد الجدد 2051% كل الخارج إطار خارج إطار الزواج يعني استعرضنا غيكني ولاد الحرام وتصور كي 51% كلو اللي قالوا ولاد الحرام هادي غير غير سهرا مين ماشي حقوق المرأة ولا حقوق الطفل غير ذكرى اكتنا ون ولاد الحرام راك تنوين 51% سميها وكان هادي خصها تكون تسميت القضية لا ودين ولا رومين ولا المجرمين في العالم أسريه العالم بأسريه هنو رؤو غادل غادل يعني التكافل الذي لن يقري مسلما الدري السنبواز أفقير السندر والس الدري السندر إنات سن إلي التكافل أسي تفقير سستفقير زود فقير تم غارت غيرا عمثل الشريعة الإسلامية تم غارت ارتيلي اختي من بواز يستي قندرس ارتيلي فاي ورقاز يستي ورقاز قندرس ارتيلي فاي تروانس أسي تروانس قندرس ارتيلي نمطلن أما غدو ربي أورثري غيكا يغور ثري غيكا ذكره وحشوش خكرا الطابق السادس أغار ستين تفتكرا در 70 عام و80 تفتكرا خكرا ورواسا أما تفتكرا يعني العدل ما اللي موتيني مين دمين قوسين الفنانات أرتر ورختي يبين توقيتي قمي ماني غا ستين تفين على تالي كان أنت البني القاد أما سن الطابق السادس حتى مع تسنسوري لي دوري لي أمانوري لي وانا متشيت كان سرديت نتكلم هكذا ايوا يصير سستين غير زوج كرا ويدي زوج كرا وموش عسر تنتهي ولكن وراون مالان غيكا ماذا وراون مالان عارض يفك عربي دول تشكيل فادي ماذا سرح القوت نتكناريت اوه هادي تكاد اوه الفنانة اوه الباكور اوه هادي تسكر اوه تناوه كذا كذا لخيري نغدستي لو نسم ركش في نص مليار انني تستيسائي مسلم تنيرانا تكا غيكا تيري مليار دو الاضواء دو الصحافات كذا كذا الى اخره ايوا ادمي اتيك زوج خدا ولكن رغم ان الفيلم سيتكمل سمعتي نغدو الفيلم خدا ما يزال تنديه فما غير يغن يغن يغن شير عقيلة دتي لا قيم وسلم شمش وريني غزين وسلم شمش ماني تريد ها الحساب على تالي يستينين نرى نجمع سيد النعم الصراحة باش هكا وقفنا وري قلب وشواري هاني قلب فلا وشواري ورني ولا اخبار يقلب في لغوش واري سميه عرس مقونك نغاد المهرجانات هاد المقاديرات غاد وشينا كليس وقد هنا لقتو هاتي هو الفنين ناو كذا كذا لك الخرابين وخاصة الوزير يخفق صبرات ندري من هذه قام مغرب سين الأمور كدرنا المغرب سين الفولكلور المصيبة يعني وانا اريد ان صعدود يقروس ما من اللي قال الفولكلور ما قال الفولكلور اترقص اش كنت السياحه حركت صور نتو الزعدود اش كانت اللي حلقت سمعتيني غادي بغي غير ديك التنين انا هذيك نين انا غنفن زود اوروبا دا اوروبا كذا الى اخره يجد نينا تحتفل الفنانه نسند كذا الى اخره غير كاين الفولكلورات هذو لا صداع هذو انا مقادير التالي ستحتفل العلماء ستحتفل الفلاسفه المفكرين المخترعين العلماء البيولوجيا العلماء الاحياء العلماء التقنيات نازاد كذا الى اخره غير مجمع المخخ السياسه المخخ كذا لكني غير نفتخر نفتخر سوالو سي بيزي سور ديال لا الدنيا اللي خرجوا لهم زودين الغرض والمقصود ان ربي تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا الباب النا لتهالي قلب باب ان النبي صلى الله عليه وسلم وياكم في مغارنا دخلت ندير كاز غير تلقى عز وغيها ممنوع يدير كاز تلقى عز في مغاري غير تلقى عز تم غير تدور سفر وحدة لمسافة 80 كيلومتر شوف لا هتمون دور جاز نختمون ديويس نختمون ديوماس نختمون ديوماس نختمون ديوماس نختمون كلا محرم علاش إنك هود قام تم غير تمس الحبس تم غير تمس الإسلام يزولو كان كران تاني يقود نختكرا كانت غوصة يغولان بزاف أشكو تاي غوصة نذر كي يغولان ورس ضد يحتمس يمين الباب نظيمي وزنق نقدر تيجي قلت لا جاكس يمي ما يقاسي يا ربي ما يقاسي عطيت قلت القطن لا قطن تيتي نمس نذكرتهم تذكرتهم تيتي سلاستيك تسيتي لما تذكرتهم تخسر سامسوني سامسوني تيتي صندوق كنت نفلس تيتي نوامر تعوس انا ذلك يقول هكذا السكر نبي غنى فاس النار بتبرط وقرنا وقرنا في بيوتكن وكان اختي اللي مين ربي تبارك وتعالى قرنا في بيوتي كنا نتدي السفغ الخلفاء السفغ العلماء السفغ المجاهدين السفغ مدي السلك من الاسلام الى المغرب السلك من الاسلام السين اللي اختي السفغ ما سنغينا لا حنا كلمه حكاس ولي تناول نزول حتى جا كلمه ماشي حتى ولي المريس ما كاس ولي تناول كي يوري لي لا هاتي تغرى هاتي كذا كل وين إلا وقرص حليل هذا ولا الحين هذا بزتني الغرض كل ما نتي جنا كل ما جنا غرس صلوا صيبات لمتين الزينة هنربي تبارك وتعالى يجاني جسمي يجاني جسمي كاش يجاني جسمي بيش يجاني جسمي يقنتي يجاز الحدود لمعاملات المالية يحرم قصر بيت بره وتعالى الربا يعني متيمد لن تيريس علاش لن تيريس كذلك يخالف الفطرة يعني السنن اللي في خلق بيت بره وتعالى الكون لقد يد الربا تخالفه عليك الززغ مليون سمليون وثلاثمية مثلا نقد مليون سمليون ومية علاش الشريعة الإسلامية تدرس مقول غمس نقد الفلوس القصة مقول بينه يزوري يتروى ولكنه إيجاد الوسيلة ديو غرس تروى تروى غمس الشريعة الإسلامية إيجاد العقار إيجاد لما نقول العقارة تسلم لما نقول سليت اختني قد تروى علاش أنا دون فرع لميت البجن يغدرك مليون مليون حضط عام أسبوس يقلب دو سبوس مليونا الغرض اللي راه كيقضوا مضضا يسنتنا الغرض نفس الغرض اللي كيقضوا سبوسه يلا تجار يز مليون مضضا يجا مليون سبوسه ورسيكي يستحي يزيد نغضي ناقص يزيد نغضي ناقص اي نقص اي ليك الساغ 400 درهم وردك السوس غاس قوسا هذا هون في غالي ميتان مش كتسوات في سبعينات باش انا في معاك ولي في مشغول مش كتسوات في سبعينات 120 ريال كيلو تصورت كراني يعني حدا 120 ريال راس الصغير كيلو في 2012 باش انا في مزيان مش كره بلا تسوي 120 ريال راس السرديل السرديل اللي حوك ما نستوي سمنتين ندو ورا راس نزيد السرديل اللي حوك اما تفيد لك 70 درهم علاش الفلوس دي ستنقص ماشي ستزاد اذا هو اللي كاين انا راك تزغ مليون 800 ما داك يسكن يغرسك ساكوت كي اصلا تخسرت غير كحضر الفلوس خسرت علاش شكون دا المال وريه يضر وراه يتزايد الفلوس وراه تزايد لذلك منع ربي تبارك وتعالى يخلق الكون صغيره يخلق العقار اللي تزايد لما نقول اللي تزايد الفلوس ولا تزايد يتتنقص وكان العلماء اللي خسر كثير الفلوس يخطني كاسرس هاني كري قد الشهر يتنقص القيمة سنة 1% حتى الكريد يخطفر ذيك لا اي دي ستفرت هنو 1% قد يتنقص كري قد امين كري قد الشهر هنو 1% قد يتنقص بمعنى مليون يقدر يكا عام تحضير هني يغذيق البوس بقوس هن 188 الف ريال كطفت ماشي مليون وخاس مقلت مليون القيمة الصدر 80 مليون إذن القضية من الربا للإنس تخالف ماذا؟ تخالف الفطرة اللي في سسر بتبارك وتعالى الكون غاية نفتقق على الأزمة العالمية الأزمة كل شيء توقع ما يقال سبب السبب السبب السبب مخالفة الفطرة لذلك بعد ما يغدو ربيت في الفلوس الشرع الإسلامي يسل بأنه الفلوس دورات نفس الانتيريس يخدم درسي في الراد الصدقه 1% شهر سول ديري ركز التوي الزكاه يغادي راك الزكاه اذا ما درسي لا ودرسي لا بلا يسغل عقار نغدي يسغل ما نقول باش نفهم القضيه ديال العقار لما نقول اكل لبوق على رضيه لبوق على رضيه نضضن غزني تقدروا نغي تمنس نفسه اسكوسه زيد نقص الجواب زيد تما تيفي هاي اللي تسوى نضضن تسوى سكوزة العقار لما نقول انت بدك زيد الفلوس بلصص ما تحرك نقيب تلس غيلي غيلي لذلك يغدور بس غير العقار نقص لما نقول زيد هما سوى فلوس ماشي زيد نقص يختسنت بانه لن تيري سرامي كانت في الفلوس لن تيري يختن سرسل هذا كنش الزكاة يختن كل شيء الزكاة غاكتو قلت الزكاة انا راك تنقص الغمي راك تنقص الماس القيمة ضرورة تسوف الفلوس سمي سوبارز يختن سوف سوبارز هن التنمية يك هذا الشيء يقول لك التنمية المستدامة التنمية مع التنمية بصراحة هذا قرص التنمية ما التنمية ما يقان التنمية ضروج الفلوس للاستثمار هتحرك الفلوس تحرك الوقت يغ تحرك الوقت هان تشغيل كريقه العقار كريقه لما نقول هذا كيسخن ديال يا سيادول هذا كيسخر حتى 6 الناس و 7 الناس الفوطه ولا دول الفوطه غير 6 الناس هذا كيسحر كل ما زيد زاد لي اجا زاد لي على الجزائر البشر ما فهم اليوم القضيه شو العدد ديال الولايات هام علاش ربي تبارك وتعالى اللي غنى من القران الكريم واحل الله البيع وحرم الربا إنياغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إذا القضية علاش ربي تبارك وتعالى يحرمون شكا دوانا يدار يخالف يخالف الشغلين لكن كيرا تسكر غيلين وغيو رتنا عمل غسل انتيريس تعمل غسل الربا تعمل ما يسكر سيجد حركة كيوس ومن ثم أريخلوا الأمة كلها يعني حتى المجتمع البشري سيجد تفوق لأن تريس سيجد ترزع ماشي سيجد زال يا عدد البلاد بركتيني سجيت فلوس مسينا ربي تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون إن ربي تبارك وتعالى هذه الزيادة الحقيقية غير لغة تريدكيس نقص صدقة لتكت سفت غمس الملك على كتبانيس نقص نقصانتيا أدوري النقصة اختنى إلى الزيادة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والزكاة في اللغة هي النمو النمو تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ولكن كني الظاهر لغيت بأن كني بأنه لن تنسي دخل الزيادة الزكاة جسمي جسم نقصان هذا ما شيء لميزنة وين تخصي تيجا هال ميزن دقيق هال ميزن ده بغير غير ده لميزن ده هو وتفتي سعيد إلى الدرس أتكت الزكاة ودرتك الصدقة علاش أشكر بيسن أرض هي إن في زوار ربي تبارك وتعالى وراك الشريعة بليلي نغمس المصلحة وركينها أبلاف غير لي وريني نغمس مي غمس المصلحة لذلك كل من دفيتي حرم ربي تبارك وتعالى سنتي سجس لن مضر إن ربي تبارك وتعالى سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ما قال الخبائث من الخبائث ننسنك لكل شيء من الخبائث الغائط مثلا أو اسمع قلدي دي كلام بلاد سويني صرت كلام بلاد مثلا توفيدني كلام أرشت الغائط مثلا كل ما يشتل الحرام هان يوتي واللي يشتل الغائط كله كل من دوفي تسالة كانت غوصة أنه يحرم ربي تبارك وتعالى هان الله ما يشتل الغائط وليس نفي في الغوض اللي يحرم ربي تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة على أجل يحرم ربي تبارك وتعالى الميتة كل ما يجت كل ما يجت كل ما يجت يعني الحيوان بهم نخت تحبس ندى من ورقيس فوغن ورقيس فوغن هن أركولو تخشي أركولو تقلنا جسع إذا من النقيس تحبس مي أرتقلنا مرض والعياذ بالله أرتقلنا فيروس أرتقلنا ميكرو لذلك بلاد بغدور بيشا كانت غوصة الميتة مثلا الشكل الميتة هن مخشي دس أطرف مي أطرف في الجسم إذا ربي تبارك وتعالى حرم الميتة يحرم الزنا يحرم الربا يحرم المسالك كل شيء نغويكم التين قرب هن حقيقة الأمر الأمر نقول علاش لاغينا ربي تبارك وتعالى نور قرب من شغلنا علاش الشوكين جسمي لمفاسد نفس الوقت يوم رغم ربي تبارك وتعالى سلسل عدد الأوامر يوم رغم مثلا صليت يعني العدد بيد نقل سنتيني بدا أراك التيني استصليت يغير صلى يزيقر ربي تبارك وتعالى اللي في كرايات جات اللي في كرا العلمانيين واللي رانين عن حصار عن حصار الدين غمس المسجد الدوري فوق السوق ده الدوري فوق الشنطي الدوري فوق الإدارة الدوري فوق كرايات بني وكنت اللي سموني يمكن لا يمكن أن يحجب كله تم راغلة لغة تخبض نوع عرب دي مسلم ما يجان السبب رانا الشمنة تغوص أبارم قرن رانا الشمنة كانت لخرجة مزيكة كنت تقول يمكن الإسلام ولا يمكن يكشف ترخنش الإسلام يكشف ترخنش يستحيل كل بق بربلا قد يسلم ما مسيح نوى العالم كله وخاصة العالم الإسلامي ما يقال سبب سبب راني ميت نادي الإسلام غير خنش هل الإسلام ولا يكشف ولا يمكن يكشف الخنش الإسلامي جزء دمان يصير تحصر دمان ها يغتشكا سوق هو من رستين تحصر لا داك تاع كل دار سكتكرا ولا بس نكرا وليوتيم ولا بس ما عملان نزران انك دير خير ايه في على رتي تحصر تيت المدة وين ادوك هني قلت اكني دي جيز اسمون هني دي اوي تولا انت تمنتيني عرما تحصر كرما تحصر سندورين لكن ليس التيني إنك إنت إنت والمسيس إنت وشني توشني إنت كل موز غيز زيكو فعمنت ورقة سوال سبقان سمنتيني الغرض المقصود الدور نكش موسيكي لسينا والتين إننا ربي تبارك وتعالى قالنا لما أمر بالصلاة ما يقول لي هذا تنظر مش على الهدف الأخروي فقط الأجر الأخروي فقط لا الأجر الأخروي نعم جاي ولين الدين يكسر بتبارك وتعالى إن يخطغ لغنى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تصلي أرتنهو في الفحشاء أرتنهو في مي أرتنهو في المنكر ما يقال تصلي أرتنهو في الفحشاء أرتنهو في المنكر يعني بنت من الليل صلى أريث الدلال لرب تبارك وتعالى تغوص لي كل زوال اللي استفاد من البابس نصليت يعني ايو غير سلطة هل استفاد تواضع صور بلادم عيسى سيك الزيز اما سوا كان عيسى سان خرنس اما سوا كان تغوص لي كل زوال تواضع على الزوال سنتي الزيز مكان يعني اخت مزيدة سنة سوا كتان خرن ما سيك نزو درام وليني المشكلة كنت تظليت نخوات غمس المعنانس قد يدرنا غارية مي بنت ما ليس الرياضة وصف يفرد بوزاريك شو تيمز جيدة تيكشو ولنتا يعني يريد السيادة ستيمز جيدة تيادة سغال العادة وليس جيد عبادة عادي التويس التواضع إن إن كان ستيم سيد درس من العلاقة المجتمع كله تيال العادة ورسل العقل إذنك إن أغلق قلنا تكاد لي تبق تشكت ستيمز جيدة تزلط نغض الأمر على الخلاف ها تصلي ليش تصلي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تصلي سلوخت تغاو سني كل يوم تعلم ما سنصلي لتفل علاقة المجتمع وهو ضبط المواعيد المواعيد مضبوط لقتي فلاني فلاني الصبح لقتي فلاني فلاني ظهر لقتي فلاني فلاني عاصر لقتي فلاني فلاني تيوتشي وين لقتي فلاني فلاني طيت يعني ودارك تسيب لقت سيرويكا ولا اني مسلم استفد القضية دي موعي لما سنظل سكر جسر عشرة اسكو سنر ناش ما دوا قاعد يسكر دفنان يسكر سكر سكر عشرة ايني مش خايد مش كاكي قطع قرد زود 11 تسعود زود عشرة بابا بابك لفت زليت قال اوه يطلع سب لا ترتز اهمتها حتى ينزل زليت حتى ينزل زليت ما في زبال ما يقال هدف الخمس سموس توال غوز سموس توال غواس اتمغد وير باش ادمي انت حفظ في الموعد الموعد يقصد يفوق ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر على وريقين المنكر يخطف البنات بس قلت لي على شكل تقل ساعتين جلكات يدرس جلد دوني أنا مقرغ سنيت ما نكو صباح ما يلا ده أنا مقرغ سنيت صباح سما نيك صباح صباح 24 ساعة قلت أنا غدك يوم أين غدك سما نتين الغرض المقصود ها القاد يلي موعد الدكان تعلم ما سمي انظلت سموس توال غزال غمس وس وليني يسد يتفوق الواقع وليني يتفوق لحت أبريغ إغسرم كل نكرتين بيت على ربي أنا تعلمت غوصاني النظام ما أنا كنت تنين مضل أولي الإمام الله أكبر يبدو تظلي ما أنا كنت ما أنا كنت ما أنا كنت إغدا الصفوف بلاتي شور بي رنقلي صفي جدي عراوي السين عراوي السكرات يغروين بدنا غبرة بلاتي كملات غواء أخت غردين كملات الصفاء عار يقول شيء قد شغلنا إن الإمام اعتدلوا استووا فهذه ماذا صف صدرين الله أكبر أربدا تعلم النظام سموس ورغمي غوس يغنفو دار الطوبيس نغوية تهمج يغنى نخلص الضوء تهمج الناس دي دفنا إروي علاش تظل تنور في العبادة تقرار العادة لذلك كل ما نتعلم بس نظلت لنا ماني غادي نفال ماشي من تمزكي دا اقولس اش يدور بفوق راغي راغي في بعيد اوه اقولس انا تنقن سول قنتي نرقلتي عاد على نظلت نصاع قبل نظلت فدا يقدر زول البابان يغدخني لو كبار ربع ساعة قنتي حتى سارو تتغي رسول موالوش والخيرا مزيان تقني لي يوم الدين زرغاني بليسي راك غير تسا نسيتي مزيدا عمرت سي العدد المساجد على عدد التجهيزات ديال العدد اللي كان هنا ابليس واطا لا مزيدا تبارك الله استتعمرهم اي او قنت لا حياه اللي بنتو نادي تمزيدات كتسينا نبدا على قيسي تغري القران ضيض ربي دوزنس هل حلقات القران هل حلقات العلم عام حاضر اللي كان مثل المسجد ورد تبدا ورد تسس مسجد بلا ميد لو خصني نصلي على كاين انا مد الله اكبر بالميد على خصك من صلي تكمل الشغل هل العلم دغي يبدا هل القران يبدا هل الشغل يبدا الغرض المقصود ما تيجان ربي تبارك وتعالى كل ما يقال العباد الناس يومر هاني خصك اسفت اسفل عقلك سوين يجيس مليح هاني لا يجيس كرا الفايتيني يجيس الاشارات في مين ما شغل في القضية الدين القضية اللي خطيه وهو قيس العدد القضايا في مين في تودر كدلك نيت تودر كدلك غي كان سيخ الصع عزيز اسمه كل دين عزيز اسمه كل شرعنا كري قد تغوص أن سيكون ربي فاستيسع سنتيس قيس يس قيس أو ضي كري قد تغوص أن ناكي خصص تسكرت هذا سنتيس قيس أفولكي إلي قيس على خير ضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير نفعو سيدي سنا الموضوع حقيقة يعني يشبك بزاف يقود بزاف وخاصة يغدور بيرن بيدار كري قلت العبادة العبادة بيدي كري قلت غوسع اللي حرم ربي تبارك وتعالى قلت اسمه قول يعني الأسرار اللي فتي حرم الأسرار اللي سرس يومر هن الموضوع عادي يعني يقود بزاف يقال الموضوع حقا اللي باري استوهم من لزيخ سيمو سمات سنة تفهمن عشواتي غالط بزاف من لانه تسن دينس دينس انا كي سيغار كان دراو سوق تاعي كري نولي كان نتبردو با وخلص نولي وصافي معنا لا ان سيدنا الحسن يا له من دين لو كان له رجال يا انك وانين الدين المليح وين من دسيت فمي من دسيت في رجاز نضرب ربي تبارك وتعالى دواء الخير نقول السفر النوال نتي بعمة تيوفن نسكر ما تيوفن ضرب ربي تبارك وتعالى أنا غمسة نولي مو يقبل ربي تبارك وتعالى العمل نسن نولي مو يختم ربي تبارك وتعالى سلوح سنة تفالكي تودر نسن تفالكي الموت نسن تفالكي الإخر نسن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخفف ولا يرحمنا أهل البيت اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة من الفجار صلى الله عز وجل على الحسين أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير اللهم ارزقهما الذرية الصالحة التي توحد الله عز وجل وتتبع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرد بالمسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم رد بالمسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم رد بالمسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجمع كلمتهم واجمع شتاتهم وألف بين قلوبهم اللهم ادفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن بجودكم منك يا أكرم الأكرمين صلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعشر خطواتنا وخواتواتكم إلى هذا المجلس المبارك الميمون بالحسنات وأن يجعل ذلك كله في موازين حسناتنا وأن ينفعنا به يوم العرض عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نسأل الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى لكل من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا أن يوفقه إليه وأن يثبته عليه وأن يعينه عليه ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا اللهم اجعل كيده في نحره واجعل دماره في تدبيره واكفناه بما شئت وكيف شئت يا قوي يا عزيز نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وأن يجمعنا تحت لواء الحمد وأهل السنة والجماعة وأن يجمعنا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب منه شربة لا ظما بعدها أبدا واجمعنا يا ربي في جنة الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.